كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، عدسات للرؤية. ضعيف النظر يتجه لأن يلبس العدسات اللاصقة حتى يرى الحياة بصورة أوضح. وهناك رؤية القلب، البصيرة التي لا بد أن تمشي بها في طريقك إلى الله لتوفق إلى كل خير وبر. هذه البصيرة لا تحتاج لعدسات لاصقة، إنما تحتاج لاتباع الشرع والعمل به، فإن الكتاب والسنة هما النور الذي يضيء لك الطريق، فتمسك بهما حتى تنجو.